مرحبا يا قفانا الوافي واهلنا في دار الاسر وصدور الرحبة الفرح في ليلة الاسر غنى عند ابو هيثم وباب الجود بابا عند ابو هيثم وباب الجود بابا يا هلا با يا هلا با يا هلا با يا هلا با. ورد.